حديث بالست. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عائشة خديجة رازي بتنت بجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أكر پیغمبري صلى الله عليه وسلم أمر صحابي يدخل كربا بتشتكي أمرهم من الأعمال بما يطيقون. ده أمر وان كتن أبوي عملي أبوي شولي أو الشين بكن، كان تشند الشين بكن خدي أن پیغمبري صلى الله عليه وسلم ده هندي بشتي. قالوا بجا صحابي يقول: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يا رسول خدي أم نوكي تينا، يعني حال ما نوكي حالتي تهو جاي هندنيني تقالك عملي بكي بدأ أنشتا فتر بكي. إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يا بجن يا رسول خذي قلنا هيتا خرك خذي تعالى يتغفران دين يتشوين ويدبين. فجا وقته هود قلتنا فيغضب دعي جزبت حتى يعرف الغضب في وجهه حتى تسارو تشوفر أمرو بالظاني يعجز، ثم يقول اشتهن جدا بيجد: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. يشخرك تقوى ترشوى، يشخرك بترخد بنياصة أزم.